تأخذ من مالها بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها من غير علم من دون إسراف ولا تبذير، تأخذ أجر الحاجة فقط. وفق الله الجميع. الله يحسن عملك. الكفاءة بين الزوجين في الزواج من حيث النسب هل تشترط؟ مهم شرط في الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم في الدين، لا يتزوج المسلم الكافرة، لأن الله يقول لا تكفر المسلم حتى يؤمن ولا تكفر المسلم حتى يؤمن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وكذلك الحرية والعبودية فيها تفصيل. الذي يقول خضيري أو هذا شيء، هذا شيء جديد بين العامة، ولا الأصل عرب وعجم هذا الأصل. وكل بعض وبعضهم بعض الأكفاء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعضهم يستدل بقول عمر والله لأمنعن ذوات الأنساب، هذا محل إن صح هذا اجتهاد، إن صح هذا محل اجتهاد. رضي الله عنك. النفقة يؤخذ بقول الزوجة ولا قول الزوج؟ نعم، في قبض النفقة يوكل إلى أمرها ما دام استفتت، العهدة عليها، العهدة عليها، ما يقال هات البينة، يبين لها الحكم والعهدة عليها. لو قال بالجميع البينة عظم الأمر واشتد. الله عليك شيخ، ما يسمونه العامة من التنكيت على مثلا بعض القرى، هل يعتبر غيبة؟ صلى الله عليك. الغيبة كالإنسان معين المجهول ما رحمة، يعني مثلا يقولون مثلا البلد من بعض الناس يفعل كذا وبعض البلاد يفعلون كذا، هذا مو غيبة إلا إذا قيل فلان ابن فلان، مثلا يقولون البلد كذا هم فيهم كذا، يعني مثلا المقصود إذا ما سموا مما يصير غيبة، إذا سموا بلدهم البلد ما يعيرونهم أحسن الله، يقولون القرية الفلانية يعيرونهم، البلد ما يصير غيبة، ما يصير غيبة إلا الغيبة للشخص معين.